مأجور يا زهرة ومأجور يا حجر علي. مأجور يا زهرة ومأجور يا حجر علي. مأجورين بالمصاب راح المحامي والولي. مأجورين بالمصاب راح المحامي والولي. مأجورة يا زهرة ومأجور يا حجر علي. مأجورة يا زهرة ومأجور يا حجر علي. مأجورين بالمصاب راح المحامي والولي. مأجور يا زهرة ومأجور يا حجر علي. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. تعنوا قصيد لقبرك الأمان ضامني الجنة ضامني الجنة. أنا يا زوار تعنوا قصيد لقبرك ضامني الجنة ضامني الجنة. أنا يا زوار ساعدني بالجواب. تعنوا قصيد لقبرك الأمان ضامني الجنة ضامني الجنة. أنا يا زوار تعنوا قصيد لقبرك الأمان ضامني الجنة ضامني الجنة. أنا يا زوار آخر مرة تعنوا قصيد لقبرك الأمان ضامني الجنة ضامني الجنة. أنا يا زوار من على قبل ما تفقدوني عندي يا شيعة وصية خالدة واسمعوني. ربي شائه بأرض غربة شريت وهدعوني ربي شاعر بأرض غربة باشريت وهدعوني لا تخلوا كل وقت زوروني من على فراش المنية وقبل ما تفقدوني عندي عاشي خالدة واسمعوني ربي شاعر بأرض غربة باشريت وهدعوني لا تخلوا كل وقت زوروني بضع من جدي أحمد المختار ضامن الجنة أنا يا زوار بضع من جدي أحمد بضع من جدي أحمد المختار ضامن الجنة أنا يا زوار تعنى وقصيد لقلبك تعنى وقصيد لقلبك لله منيت في ضروحي احضروا تشيعي وياكم الهادي محمد حاضري انت نعش شاهد على الولاية أمري تشريعي يدعي حضن يتمحص شيعي لهمو شيعي لله منيت في ضروحي احضروا تشيعي وياكم الهادي محمد حاضرين توديعي نقش شاهي يدعي حب ليت محاص شيعي لو شيعي صفوتي الأبرار ضامني الجنة أنا يا زوار واللي شيعوني صفوتي الأبرار ضامني يتعنى ويقصيد لقلبك الأمان ضامني الجنة ضامني الجنة أنا يا زوار ضامني الجنة كلمة لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعني تسكين بوجدانا والشرط واجب الطاعة ضامني ضامني الجنة أنا يا زوار واجب الطاعة ضامني تعنى ويقصيد لقبرك الأمان تعنى ويقصيد لقلبك الأمان ضامني الجنة ضامني الجنة أنا يا زوار ضامني الجنة يعتني عارف يعتني عارف بحقي ثامني مني أسيادة شما يريد مراد والله يلقى بد ما خاب القصدني ويا ابن موسى نادى أضمني الجنة ووعدة أحضر ابني عادة أضمني الجنة أحضر ابني عادة حبي للمحشر حرزه من النار ضامني الجنة أنا يا زوار ضامني الجنة أنا يا زوار وأنتم قتال كفل أحمد يصلي على محمد وآل محمد. ثابين ومهجورين إن شاء الله. اسمع المستهل وساعتي في الجواب. للرضا مشتاق روحي من يداويها جروحي. للرضا مشتاق روحي من يداويها جروحي. ووصل المزارة وقرأ الزيارة. ووصل المزارة وقرأ الزيارة. للرضا من يداويها جروحي. للرضا مشتاق روحي من يداويها. ووصل المزارة وقرأ الزيارة. ووصل المزارة وقرأ الزيارة. للرضا مشتاق روحي من يداويها جروحي. للرضا مشتاق روحي من يداويها جروحي. ووصل المزارة وقرأ الزيارة. بارك الله بالشباب. ووصل المزارة وقرأ الزيارة. للرضا للرضا مشتاق من يداويها جروحي. للرضا مشتاق روحي من يداويها. ووصل المزارة وقرأ الزيارة. ووصل المزارة صدرك للرضا مشتاق روحي من يداويها جروحي. للرضا مشتاق روحي من يداويها جروحي. ووصل المزارة وقرأ الزيارة. ووصل المزارة وقرأ الزيارة. من يداويها جروحي. للرضا جروحي وأوصل المزارة وأقرأ الزيارة وأوصل المزارة وأقرأ آخر مرة للرضا مشتاق روحي من يداويها للرضا مشتاق روحي من يداويها جروحي وأوصل المزارة وأوصل المزارة سيدي يا نور عيني وضميني سيدي يا يا سراج قلبي يا تاج الجبيني قد تملى فؤادي في السنين وإلى نورك قد سارحني سيدي يا نور عيني وضميني يا سراج القلب يا قد تملى فؤادي في السنين وإلى نورك قد وانتظاري للوصول طال يا روح البتول وفرات العين يجري كم نزيفي كم بدار والشذا الجاري على الصاحن الشريفي. فمتى يا سيد اللقاء لكي آتيك تارقا بدمعتين وعلى قبرك أرتمي لتروي قلبي الظمي يا معيني؟ فمتى يا سيد اللقاء لكي آتيك تارقا بدمعتين وعلى قبرك أرتمي لتروي قلبي الظمي يا معيني؟ لتروي قلبي الظمي يا معيني. سيدي خذني لأجري دمع بحرا في مدى القبر وأستفوك نصرا لي في القلب يا مولى يا صبرا. وعلى يأس فجرا هالني جمر النوى واشتعالات الجوى واغترابي عنك يا نبع الكمال واشتياقي للندى فاق واجتاز المدى. فهب المشتاق بعضا من وصالي وأسيل الندب والعزى على قبرك والرداء بكل حزني وأريق الدمع للثرى على جرحي كأنهرا يا نور عيني. وأسيل الندب والعزى على قبرك والرداء بكل حزني وأريق الدمع للثرى على جرحي كأنهرا يا نور عيني. إني على جرحي كأنهرا يا نور عيني. على جرحي كأنهرا يا نور عيني. سيدي يا سراج القلب يا تاجل جبيني قد تملكت فؤادي في السنين وإلى قد سار حنيني وانتظاري للوصول طال يا روح البتول وفرات العين يجري كالنزيف. كم بدانا والشدى الجاري على الصاحن الشريف. فمتى يا سيد اللقاء لكي آتيك تائقا بدمعتيني وعلى قبرك أرتمي لتروي قلبي الضميئ يا معيني. فمتى يا سيد اللقاء لكي آتيك تائقا بدمعتيني وعلى قبرك أرتمي لتروي قلبي الضميئ يا معيني. لتروي قلبي الضميئ يا معيني. سيدي خذني لأجري دمع بحرا في مدى القبر وأستفوك نصرا لي في القلب يا ما لا يصبرا وعلى فجرا هالني جمر النوى واشتعالات الجوى واغترابي عنك يا نبع الكمال واشتياقي للندى فاق واجتاز المدى. فهبي المشتاق بعضا من وصالي وأسيل الندب والعزى على قبرك والرداء بكل حزني وأريق الدمع للثرى على جرحك أنهرا يا نور عيني. وأسيل الندب والعزى على قبرك والرداء بكل حزني وأريق الدمع للثرى على جرحك أنهرا يا نور عيني. على جرحك أنهرا يا نور عيني. على جرحك هالني وأسيل الندب والعزى على قبرك والرثى بكل حزني وأريق الدمع للثرى على جرحك أنهرا يا نور عيني. وأسيل الندب والعزى على قبرك والرحلة بكل حزني وأريق الدمع للثرى على جرحك أنهرا يا نور عيني. على جرحك أنهرا يا نور عيني. على جرحك أنهرا يا نور سيدي. خذني لأجري دمع بحرا في مدى القبر وأستفوك نصرا لي في القلب يا ما لا يصبر وعلى ليل هالني جمر النوى واشتعالات الجوى واغترابي عنك يا نبع الكمال واشتياقي للندى فاق واجتاز المدى فهبي المشتاق بعضا من وصالي وأسيل الندب والعزى على قبرك والرداء بكل حزني وأريق الدمع للثرى على جرحي كأنهورا يا نور عيني وأريق الدمع للثرى على جرحي كأنهورا يا نور عيني وأسيل الندب والعزى على قبرك والردى بكل حزني على قبرك والرثى بكل سيدي يا نور عيني وضميني يا سراج القلب يا جلجبيني قد تملكت فؤادي في السنين وإلى نورك قد سارحني وانتظاري للوصول طال يا روح البتول وفرات العين يجري كالنزيف كم بدا نبضي جريح شاقني نفح الضريح والشذى الجاري على الصحن الشريف فمتى يا سيد اللقاء لكي آتيك تائقا بدمعتين وعلى قبرك أرتمي لتروي قلبي الضمي يا معيني فمتى يا سيد اللقاء لكي آتيك تائقا بدمعتين وعلى قبرك أرتمي لتروي قلبي الضامي يا معيني لتروي قلبي الضامي يا معيني لكم هالني الحال يا ثامن الآل والحزن من فك ينصب لم يزل يحب وقلبي ذبيح بصدري طريح هابه أيا فبها يحيى ويغدو عبابا من النصر أو آماله في المدى تجري وبك الحيرة ترتوي الصبرة وبهم تخبو جمرة القهر ويرى الفجر مذ على صبره وارتوى القلب من ندى القبر وبك الحيرة ترتوي الصبرة وبهم تخبو جمرة القهر ويرى الفجر مد على صبره وارتوى القلب من ندى القبر وارتوى القلب من ندى القبر وارتوى القلب من ندى القبر لكم هالني الحال أيا أثامن الآن والحزن من فك ينصب لم يزل يحبو وقلبي ذبيح بصدري طريح هابه أيا سيد اللقيا بها يحيى بها يحيى ويغدو بابا من النصر أو آماله في المدى تجري وبك الحيرة ترتوي الصبرة وبهم تخبو جمرة القهر ويرى الفجر مد على صبره وارتوى القلب من ندى القبر ويرى الفجر مد على صبره وارتوى القلب من ندى القبر وبك الحيرة ترتوي الصبرة وبهم تخبو جمرة القهر وبهم تخبو جمرة القهر وبهم تخبو لكم هالني الحال أيا ثامن الآل والحزن من لم يزل يحبو وقلبي ذبيح بصدري طريح هابه أيا سيد اللقيا فبها يحيى فبها يحيى وبك الحيرة ترتوي الصبرة وبهم تخبو جمرة القهر ويرى الفجر مد على صبره وارتوى القلب من ندى القبر وارتوى القلب من ندى القبر وارتوى القلب يا سيدي حنيني فاق المدى رام الندى فامنحه منك وصلا يا ابن الهدى والروح غالها في الشوق العدا تروى الردى فامدد لها يا مولاي اليدا فامدد لها يا مولاي اليدا هبها من العطف لتحيا بلا خوف واسقيها الهدى منك والندى وارويها الثنايا ضامن الجنة واهديها العلا وسنى الولا منك بالمنى يا ضامن الجنة سقيها الهدى منك والندى وارويها الثنى يا ضامن الجنة واهديها العلا وسنى الولا منك بالمنى يا ضامن الجنة. منك بالمنى يرضى من الجنة، منك بالمنى يرضى من الجنة، يهبها من العطف لتحيا بلا خوف، واسقيها الهدى منك والندى، وارويها السنا يا ضامن الجنة، واهديها العلا وسنى الولا، منك بالمنى يا ضامن الجنة، منك بالمنى يا ضامن الجنة، منك بالمنى يا سيدي حنيني فاق المدى، رام الندى فامنحه منك وصلا يا ابن الهدى، والروح غالها بالشوق العدا تروى الردى، فامدود لها يا مولاي اليدا، فامدود لها يا مولاي اليدا، هبها من العطف لتحيا بلا خوف، اسقيها الهدى منك والندى، وارويها السنا يا ضامن الجنة، واهديها العلا وسنى الولا، منك بالمنى يا ضامن الجنة، منك بالمنى يا ضامن الجنة، سقيها الهدى منك والندى، وارويها السنا يا ضامن الجنة، واهديها العلا واهديها العلا وسنى الولا، منك بالمنى يا ضامن الجنة، منك بالمنى منك بالمنى للرضا مشتاق روحي من يداويها جروحي، للرضا مشتاق روحي ووصل وأوصل المزارة وقرأ للرضا، للرضا مشتاق روحي من يداويها ووصل المزارة وقرأ الزيارة، ووصل المزارة وقرأ الزيارة، بهالمسيا من يمد الموت شفا، قصدي الصوب برضا بهالمسيا من يمد الموت شفاه، قصدي الصوب برضى بغور بيوسفى في وسطى طعام السم تخفى شبجتي قطع أبد ما عند رأفة شلي سويت يا سب من تخليه بألم ما تشوف قلبه بوجع تفطر هذا بين خير العمل جسمها الليل انتحل والوجه ذاب الحسافة ولونه مصفر ما كفاه بغربته وحيد وعن أهله بقى بعيد بلا مواسي ضل ونينا ومنه يسمع وراسه صعب يرفع اش كثر يقاسي ما كفى بغربته وحيد وعن أهله بقى بعيد بلا مواسي ظل ونين ومنه يسمع وراسه صعب يرفع اش كثر يقاسي وراسه صعب يرفع ظل على فراش يوين وين آخر انفاس جنبي الحاس ريعاني ويزف إحساس يبقى بالا ما عليلي محني الراس والله من سم الغدور الجسد ظل يعتفر شن خفت صوته ونينه صار سكتة يلتفت يمنه ويسار يلتهب دلال نار ليش يا سمحة لمطلق ما رحمته العدى وجور الزمن عليه في غربة وما أحد إليه وساف يشوفه الأسى وكل الوجع حمل دميع عينه وسف حمل صعوب وصوفه ساو كل الوجع حمل دميع عينه وسف حمل صعوب وصوفه دميع عينه وسف حمل دمع عينا وسفها من ظل على فراش وين وين حالة صعبة وذبلة نحو عسه يبقى بالا ما علي لي محني والله من سم الغدور الجسد ظل يعتفر جن خفت صوته وني صار سكتة يلتفت يمنى ويسار يلتهب دلالنا ليش يا سم حالي ما ما رحمت العدا وجار الزمن عليه في غربة وما أحد إليه وسف يشوفه الأسى وكل الوجع حمل دميع عينه وسف أمل صعوب وصوفه الأسى وكل الوجع حمل دميع عينه وسف أمل صعوب وصوفه العدا وجور الزمن عليه في غربة وما أحد إليه وسف يشوفه في غربة وما أحد إليه وسف يشوفه العدا وجور الزمن عليه في غربة وما أحد إليه وسف يشوفه الأسى وكل الوجع حمل دميع عينه وسف همل صعوب وصوفه دميع عينه وسف همل صعوب وصوفه دميع عينه وسف همل صعوب وصوفه دميع عينه وسف إجالة في حزنة ينادي يا بويا الجوادي بحسرته بدمعه يجري والقلب مجمع يقيلش جراله كثور فاتني حالك تجاوب علي خلاص صبري محتمل أكثر إجالة في حزنة ينادي يا بويا جوادي بحسر كاب دمعي يجري قلوب موجمة يقيلش جرالك شكثر فاتني حالك تجاوب علي خلاص صبري محتمل أكثر أريدك يا غالي تجاوب لي الوجه أصفر شاحب وأكثر وأنا ما أقدر أنظرك ناحل كل شي متغير وأنا متحير لا تقل لي اليوم والدي راحل لا تقل لي اليوم والدي راحل لا تقل لي اليوم الوجه أصفر شاحب وأكثر وأنا ما أقدر أنظرك ناحل كل شي متغير وأنا متحير لا تقل لي اليوم والدي راحل الوجه أصفر شاحب وأكثر ما أقدر أنظرك ناحل، كل شي متغير وأنا متحير، لا تقل لي اليوم والدي راحل، لا تقل لي اليوم إجالة في حزنه ينادي يا أبويا الجوادي بحسرته والقلب مجمر يقل ليش ترى لك شكثر فاتني حالك تجاوب علي خلاص صبري احتمل أكثر أريدك يا غالي تجاوبني الوجه أصفر شاحب وأكتر وأنا ما أقدر أنظرك ناحل كل شي متغير وأنا متحير لا تقل لي اليوم والدي راحل لا تقل لي اليوم والدي راحل لا تقل لي جيتك في غربة والقى نورك طفى لي ما صفى لا ترتحل يا بويا في هالمساء شقد يحتمل قلبك كل المحن جار الزمان يا والدي عليك اسمك الرضا راضي بالقضاء إلا هالفضاء محتمل حزني وأنا باغتراب أحمل العذاب وفجع المصاب أبقى في وني اسمك الرضا راضي بالقضاء إلا هالفضاء محتمل حزني وأنا باغتراب أحمل العذاب يفجع المصاب ابقى في وني يفجع المصاب جيتك في غربة والقى نورك طفى لي ما صفى لا ترتحل يا بويا في هالمساء شقد يحتمل قلبك كل المحن جار الزمان يا والدي عليك هوايا قسى من يفتهم صبرك أبويا في كل عمرك اسمك الرضا راضي بالقضاء إلا هالفضاء محتمل حزني وأنا باغتراب بحمل العذاب يفجع المصاب ابقى في وني يفجع المصاب ابقى في وني يفجع المصاب ابقى في وني مثابين ومهجورين ان شاء الله هذه اخر فقره ونسالكم الدعاء المحبين سافروا بين اتجاهين ناس لامن مبتسم في قلبي والعين لا نزاير للرضا ولا زاير حسين لا في مشهد ولا في أراضي كربلا يعني فيها هاي السنة ما لي زيارة روحي مو متعودة سيدي ما تقصده قلبي ينزف شوق حب قلب انكسارة للزيارة الطار لو يمر أنا اللي قلبي انكسر ولا دوالة بالقدر آمنت بالقضاء إمامي وسيد الرضا أريد أسئله يا إمامي وسيد الرضا في خراسان انت باقي لولا مولاي يعني تستقبل اللي زيارة لك جاي لو إلى حسين هالليالي انت مشاي حتى تبحث عنك يبكي صورة عيناي راية شايل باليمين يا لثارات الحسين لو عبارة رايتك زينب تواسي وانت رايح للضريح بي مخيم تستريح تقعد وتذكر صور كل المآسي راية شايل باليمين يا لثارة لو عبارة رايتك زينب تواسي وانت رايح للضريح بي مخيم تستريح تقعد وتذكر صور كل الماسي يا ابن موسى اخذ الي عيوني ودمعة تمتلي وخلها راية قلبي ما بين ايدك احمله وواصل الوادي كربلا وهذه غاية يا ابن موسى اخذ الي عيوني ودمعة تمتلي وخلها راية قلبي ما بين ايدك احمله وواصل الوادي كربلا وهذه غاية وواصل الوادي كربلا المحبين سافر وبين اتجاه ناس لا مشهد ناسي وانا حزني مرتسم في قلبي والعين لا نزاير للرضا ولا زاير حسين لا نفي مشهد ولا في أراضي كربلا يعني فيها يستدم علي زيارة روحي مو متعودة سيدي ما تقصد قلبي ينزف شوق حب قلب الكسارة للزيارة الطاري لو يمر أنا اللي قلبي ينكسر ولا دوال بالقدر آمنت بالقضاء إمامي وسيد الرضا أريد أسأله للزيارة الطاري لو يمر أنا اللي قلبي ينكسر ولا دوال بالقدر آمنت بالقضاء إمامي وسيد الرضا أريد السئل في خراسان أنت باقي لولا مولاي يعني تستقبل اللي زيارة لك جاي إلى حسين هالليالي انت ماشي حتى تبحث عنك بكل صورة عيناي راية شايل باليمين يا لثارات الحسين لو عبارة رايتك زينب تواسي وانت رايح للضريح بي مخيم تستريح تقعدي وتذكر صور كل المآسي يا ابن موسى اختلي عيوني ودمعة تلي وخلها راية قلبي ما بنيتك حملة وواصل الوادي كربلا وهذي غاية وواصل الوادي كربلا وهذي غاية إيه وواصل الوادي أنا للزيارة في قلبي حرارة وانت عرفك ضامن الجنة خذني اتمنى انا للزيارة في قلبي حرارة وانت عرفك خذني أتمنى عن زيارة حسين ترى باقي يومين عندي أمل أوصل أنا حتى لو ليلة حياتي بلا حسين سيدي خذني أنا في حزني ارحمي بحالي كربلا وادري قلبي في حيرة عطني تفسيره عايش ايامي كلها من خيره عايش ايامي كلها من خيره قلبي في حيره عطني تفسيره عايش ايامي كلها من خيره سيدي خذني انا في حزني ارحمي بحالي كربلاء ودني ارحمي بحالي كربلاء ودني ارحمي بحالي أظل أنا محتار أراقب من الدار كيف الحرم دمعي الجارة على القب عيني تسيل حنيني طير العشق راف هجل حانة بس حزينانة فيك العام ما أحزن الحجاية أعوفي شاية كربلا صورة فيني محفورة موطني فيها عمري عاشورة يا الرضا نخوة ارفع الدعوة الله يجمعنا بكربلا فدوة الله يجمعنا بكربلا فدوة أظل انا محتار راقب من الدار كيف الحرم جرح مزور دمعي الجار على القب عيني تسيل حنيني طير العشق راف هجل حانه بس حزينانه كربلا صورة فيني محفورة موطني فيها وعمري عاشورة الرضا نخوة ارفع الدعوة الله يجمعنا بكربلا فدوة الله يجمعنا بكربلا فدوة الله يجمعنا زيارة في قلبي حرارة وانت عرفك ضامن الجنة خذني اتمنى عني زيارة حسين ترى باقي يومين عندي امل اوصل حتى لو ليلة حياتي بلا حسين بلا قيمة أو قلبي حاجيني عن ضيمة سيدي خذني أنا في حزني ارحمي بحالي كربلا ودني قلبي في حيرة عطني تفسيرة عايش ايامي كلها من خيرة عايش ايامي كلها من خيرة اظل احتار اراقب من الدار كيف الحرم زحمة زوار دمعي جار على القب عيني تسيل حنيني طير العشق راف هجل حانه بس حزينانه فيك العام مع حسين الحجاب كربلاء صورة فيني محفورة، كربلاء صورة فيني محفورة، موطني فيها وعمري عاشورة. يا الرضا أنا أخوة ارفع الدعوة، الله يجمعنا كربلاء فدوة، الله يجمعنا كربلاء فدوة، الله يجمعنا. هذه آخر الأبيات ونسألكم رزقكم الله زيارة جميعا إن شاء الله. أظل أنا محتار أراقب من الدار، كيف الحرم ذبح مزور، دمعي الجار على القبة، عيني تسيل حنيني، طيري العشق هجل حاله، بس حزينان في كل عام مع حسين الحجاية، أعوف الحياة وامشي مشاية. كربلاء صورة فيني محفورة، فيها وعمري عاشورة. الرضا أنا أخوة أرفع الدعوة، الله يجمعنا بكربلاء فدوة، الله يجمعنا يا الله. نجتمع في الجنة خدام، ننصب على ننصب خيام، كل خادم بيمينه رافع العلم، بين الحسين وبين الكاف الممر يحوي البشر، هاي المسافة والله تداوي الألم. هاك العاشق بداره أهدي للزيارة، للرضا وإلى وادي كربلاء، وحلة المنى يا ربي كل سنة، القلب هوى أصدر الضوى، وسو كربلاء بها موطنا. الرضا وإلى وادي كربلاء، وحلة المنى يا ربي كل سنة، القلب هوى مصدر الضوى، وسو كربلاء يحسبها موطنا. يا الله نجتمع في الجنة خدام، ننصب خيام، كل خادم بيمينه رافع العلم، بين الحسين وبين الكاف الممر يحوي البشر، هاي المسافة والله تداوي الألم، عاشق بداره أهدي للزيارة، للرضا وإلى وادي كربلاء، وحلة المنى يا ربي كل سنة، كل قلب هوى مصدر الضوى، طوسو كربلاء يحسبها موطنة، طوسو كربلاء يحسبها موطنة، كل عاشق بداره في الجنة خدم، ننصب خيام، كل خادم بيمينه رافع العلم، بين الحسين وبين الكاف الممر يحوي البشر، هاي المسافة والله تداوي الألم، هاي المسافة والله تداوي الألم. وإله وادي كربلة وحلة المنى يا ربي كل سنة القلب هوى مصدر الضوى طوس كربلة يحسبها موطنة طوس كربلة يحسبها موطنة متعبين مهجورين غريب ومسموم يا شيعة حضرتونه شفت الفاجعة الرضا مسموم وشبك مقطعة الرضا مسموم وشبك مقطعة هاليوم هاليوم نعز فاطمة وهاليوم هاليوم نعز فاطمة عز الزكية وحماي الحماية وهاليوم هاليوم نعز فاطمة إيه مظلوم إيه محروم إيه عطشان ضميا إيه ما حضرتونا وشفتوا الفاجعة هاليوم هاليوم نعز فاطمة يا عيدة عيدة ما حضرتونا وشفتوا الفاجعة حسين علي يلا يلا حسين نتوجه إلى كربلاء الحسين لنجدد العهد والبيعة إلى أبي الضيم مع زوار الحسين هنيئا لمن حضى في زيارة الأربعين جميعا جميعا قبضاتنا إلى عنان السماء لنلبي أبي الضيم أبي عبد الله الحسين بالروح بالدم لبيك يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. اغفر لنا ولوالدينا ولأرحامنا ولمن وجب حقهم علينا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل يا ربي على محمد وآل محمد، والفاتحة إلى أرواح الشهداء والعلماء والمؤمنين والمؤمنات. تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. هلا علاء ولا جولين بن عمار الله يسلمك.